علمنا يا طفل الأقصى، أنت معلم كبير، علمت الأجيال كلها دروسا في الصبر والكفاح والبطولة والصمود. علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا علمنا علمنا، ما أجمل من طفل نادى أرض الإسراء فداها دمي، ما أجمل من طفل نادى أرض الإسراء فداها دمي، يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم، يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم، درسا في الصبر على الألم. علمنا علمنا علمنا يا خيل صلاح الدين أما قد طفح الكيل فلا تنمي، يا خيل صلاح الدين أما قد طفح الكيل فلا تنمي، والأقصى قبلتنا الأولى يرنو للروضة والحرم، والأقصى قبلتنا الأولى يرنو للروضة والحرم. علمنا علمنا علمنا علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا علمنا علمنا قمي يا أمة عدنان من مثلك يرعى للذمم، قمي يا أمة عدنان من مثلك يرعى للذمم، رايات النصر لنا كانت والمجد لنا منذ القدم، رايات النصر لنا كانت والمجد لنا منذ القدم، والمجد لنا منذ القدم. علمنا علمنا علمنا علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا علمنا علمنا قسما يا طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم، فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نخوة معتصمي، قسما يا طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم، فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نخوة معتصمي، وأعيدي نخوة معتصمي. علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم، علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علمنا علمنا علمنا, علمنا